موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها الإذن بالقتال. ففي السنة الأولى أيضا أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالقتال، وذلك لرد اعتداءات المشركين، لسيما وأن قريشا كانت ترسل إليهم التهديدات تلو التهديدات بالهجوم على المدينة في أي لحظة. فأنزل الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وعلى الفور بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا ضد مشركي قريش تهاجم تجارتهم وقوافلهم المارة بالقرب من المدينة حتى يرتدعوا ويرجعوا عن تهديد المسلمين. وكانت هذه مرحلة من مراحل تشريع الجهاد في الأمة الإسلامية، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.